مسلسل ثلاثيات فيه قرأته قرأته عن بائع إذا هذا ينشر نشرات هذه أحاديث تنشر في نشرات قريبا أنت قدم سنة ولا مين غير النصف نشرة لأول مرة بشوف نشرة قسم الأعلى في حديث ما له أصل والقسم التحتاني حديث صحيح تذكرون حديث صحيح النشرات الآن تصدر بكثرة الناس الظاهر يعني بحبوا الخير لكن ما يعرفون كيف يؤتى الخير فبيدهم يشوفوا حديث يعجبهم فبيروحوا بيتكلفوا ويطلعوا بيمشوا بين الناس هذا الحديث أظن من هالبضاعة هذه ننصح بأنه اللي بده ينشر حديث يمسك صحيح البخاري صحيح مسلم يأخذ حديث ويطلعه أو حديثين ثلاثة ويوزعه أما حديث في على حسب هواه وكيفه هو جاهل بالشريعة هذا يسيء بهذه النشرة أكثر مما يحسن. طيب حديث بدل أيضا الرزق عند مزاحمة الأقدام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.